أحبابنا الكرام، فوق العرش يوجد كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، أي أن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. الملائكة من مظاهر الرحمة، وهم أكثر عددا من قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. والجنة من مظاهر الرحمة، وهي أكبر من جهنم بآلاف المرات.